بخلاف ما إلا أصبحت ثم جمع في أسماء تسبيحها التي لم يكون على منهج تأخذ ولا تبقى معك إلا من هو على منهج. فإذا قلت الكلمة هذا الصراحة هي لو جميعا على نفس منهج ماذا يفعل العوام؟ لأن أن تبع أن العوام في جميع أنه غدا ينقلب عليه. فطرق الذي قال إن العالمية مصطف من العالم لأنه بيد من يكونه ظالما أو دائما. كان ننظر إلى العوام بجزء موسى عليه السلام وفي الرياض هل أنتم مجتمعون لعل هذا سر الكهرباء يجتمعوا هم الغالبين. إذا جئتم وراءهم أمامكم العوام لا تنتظر أمة على الإطلاق عوامها هؤلاء. إذا كلمة التوحيد قصد توحيد الكلمة كيف تقول يجتمع جميعا على حقيقة الإنسان وفيه من يدرك لله؟ لا يكن منكم عشرون قابلون يغلبوا من الحلم عشرون قابلون لا تتصور أنك يمكن أن تتصل بما عندك من التكنولوجيا وما عندك من المعلومات العسكرية والقوة لكن تعلم يقينا أن أول السبب لكنه لا يكون إخلاء الوقت إن الذين كانوا يستخدمون الأمراض في يوم البدء غلبوا الذين كانوا يأخذون عظمهم من الجبال في يوم واحد. وهذا هو الفرق العظيم بيننا بين الأجيال المتأخرة وبين جيل المحارب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفئة المعرفة المستضعفة وهي معذبة إلا في رمضان مثلا وإما توقع صدودها حقي المشركين ولا يحلف لهم شيئا. كان الله تبارك وتعالى يريد أن يغطي هؤلاء لأنك لو استخرجت الذهب من باطن الأرض وعرضته في الأسواق لا يساوي شيئا كثيرا بينما يساوي الذهب قيمته فيما اختصره النار. فتحترق كل سالبة مع الذهب ولا يبقى من الذهب لأنه لا يحترق إنما يزيد لنا عنها النار بخلاف غيره. وخلاف معاهد خلاف في الجاهلية خلاف في الإسلام إذا لقه المؤمن إذا لقى في حكم الابتلاء احترق كل شوائب الغناء والجمعة والرزق والعباد ونحو ذلك ولم يبق إلا الإيمان مقبولا. ولذلك أن من يصطهد لأجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها إلا الفساد. لأجل عقيدة من يصطهد لأجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها إلا الفساد وإن كانت عقيدة الباطل. وعدوكم تعالوا بمنزل أعمال الدراسين يعملونها لما قال للحكومة الولدية لقوم العمال سألوا أن يستجيبوا فأضروا عن الطعام ومات بعد واحد وعشرين يوم. ناس جوعان شو بقى كل شيء جدا تقول كل ثانية وكل دقيقة لشان يوم ناس ورفقه ويستريح أو يموت جمعة واحدة هذا يكون كل ثانية فهو ثابت على الباطل الذي هو عليه. أو على عقيدة الذي يعتقد أنها حرام. وعقولهم أوسع منا إدراكا. فقالوا تعالى تعالى عشره منا وإلحن منه لعبده، ثم يأتي العبد على ذلك والعبد لم يقع على عقلك فالتاني عقلك ولا تتاني عقلك. عمر رضي الله عنه وعقله يدي معظم امه لما قبل حجر الاسعد قال والله اني لاعلم ان لك حجر جلسات بعضها وهذه الزوجه اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك الناس قبل فهو يسلم بتفسير الحجر معنا وقد جاء الاسلام بالف الاحجار الايه نحن لا نعظم حجرا ولا نعبد حجرا وجاء الاسلام تفصيلا للعبد فعمر رضي الله عنه يقول اني ما امنع حجر شتمت ولا تضرنا الاب الكلام عبد الله وأنا لا أعلم من تقييم الحلم فمن الذي جعله يفعل لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه كلاء رسول الله كذلك جميع النصوص التي لا تفهم لها معنى هي لا تفهم في أول عالم الذي ذكر الكتاب يضع في السنة النبوية بمعنى أن الفقهاء يوردون المحدثين به فلما جاء في الوالدين من الأرض في النار وهذا مستحيل أن يكون حديث به عشاء الصانع والعلة في عقل اليوم وليس في حديث علم والحمد لله لأن العلماء يقولون بهذا الأرض إذا لم نعرف شيئا فكيف بنا علينا كأن سأل إذا لم يعرف أحد فليظن أنه لا يؤذن في الأرض عرف يمكن أن يرد عليه ثم إذا سألت أن يرد عن الجوابا يكمل الشرط على بعض هذا الطريق الأصول وإلا فقل الله أعلم فهنا المقولة الوافية لما نقول لما نقول الوافية من الولد غلب فما كان المقولة أي شك قلت يقولنا ليبقى إلا ومن جملة ما يوفق العلماء به أن يقولوا أن ألف وفاء للعهد وليس للسلوان فيقولون إن الحديث يبرز له جراح من الخصوم فهي وسيلة بعينها وموقولة بعينها الألف والسلام وإن كانت تفيد الاستغراق لكنها أيضا تفيد العهد العهد الذي يلقي الخصوم والاستغراق الذي يلقي العموم على القصود يا في قوله تبارك وتعالى وأدخل في الناس للحديث مع قوله تبارك وتعالى قل يا من أيها الناس إني رسول الله منكم جميعا الناس في هذه الآية في العموم الناس سريعا وهم أصحاب قول بنادقة يعلم كلهم قل يا ايها الناس اني رسول الله منكم جميعا وانت لا تعلم قال الله تعالى في هذه وفي سياق ذلك جهاد في قوله تبارك وتعالى ونحن في الناس بالحج خصوص المسلمين تخرج منه شعور النصارى ولا فائده منه فلا يقال

أن يطلع أصحابه وصولا لأن كلها يجازيه قد السنة بها. فهو يقول ذلك للأصل أنا لا أنازعك فيما تقول الآن، لكن أنازعك في الأصل الذي أصلت. تقول لي أنا لا أقتل عقيدة أنا لها خور واحد من كلك ولا طحان من يقولها بكل تواضع. يتحدث من يأتي بحديث أو واقعة صحيحة أن صحابيا صار حديثا بالعقيدة من خلال الأسباب لصحابي آخر توثق عليه. يتحدى من يأتي بهذه الأحكام الشرعية هو المؤمن كما كان لا يعذب بغير الاسلام. وهذا نحن ضرب الآن في الأرض بجرد ونظر إلا لتسليمنا لعقلية التوحيد. هذه النقطة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المدرسة، وهو أن تبحث أنت عن العالم وهو الثاني فتتعلق به، لأنه فوق نجاة بالنسبة لك في بحر الشبهات والكفر. تقول للجمع والنظيف ما تطبيق الشرع المجاور مع هذا الكلام؟ لا، ده لسه مبالي معاك ولا تعرفش حاجه. عايز دكتور يقول لك في واحد مثلا معاه الاثنين دلوقتي، طب عايز الكلام انا عايز اسال ليه؟ يقول لك لان الناس دول ممكنين يكون تخصيصا نظيفه. إذا أنا بتكون مبينين معاك عبد الرحمن بتدي أدوية ب 100 جنيه، بالتالي ياخد ال 100 جنيه للناس بتدي لها 10 جنيه. هي الواقع هنا هي، لكن الفرق والإتقان. فهو يريد أن يقول أنا أضحي بهذا المبلغ الكبير في التشغيل حتى يفرق فيه جيدا بحسب العلم لا يكبر. أنت تكون في ذات مثلاً وأنت لست لمحلل، أن تكون تأمل عشرة صحيحة في يد معونة تبحث عن أفضل الأولياء وأعلامهم، فلذلك يولى أن تبحث عن أفضل العلماء الإنجليزيين، لكن يروح يروح على أحسن طريق ذات أي واحد أي واحد عليه تنفو هذا العلم من الأولاد عن الشيخ من الإسلام عن الإسلام كذا كذا كذا. وأمي وحضرون أنا لم أفعل ذلك في العالم، وهذا أيضا لجملة الأطفال التي هي عند العوام وتأثيره مع إعمال الشيخ. لماذا نكون في الحياة ولا تنطلق الأساس للتجاه عند العالم عدم حلو مع الناس عن واحد يجيب لأنه يتوقع هذا اللي يجيب وأن تتطور ترونينا رجلا فاسقا له لأي هل يجوز تبع على أولا وحيثا بذلك؟ هل يجوز؟ لا لا، لأن الليبيا حدث غائب ومجيبك كأنها الغابة عالمية تقول أنك رجل، لأن لك من الكفوف كمسلم ما ليس لغيرك، فإذا لم أعرف أن أنت مسلم أم غير ذلك فأتوقف في إعطائك حقك لقد ولدت، فحتى لا أخطئك أريد أن أعرف من أول مرة أنك رجل، فذاك الدنيا وغيرها من أجل وأن تقول أنك رجل بدون أن تقول لك وبين الجوال. كمنا عندما يكون العوام عندما يكون العوام وكل الواحد جاء بعاية أننا نبتلم على الآخر الذي بكبرها، ليس كل قاهر هي العالم وليس كل معلم عالم، كما أنه ليس كل حديث جائز وليس كل جائز إشعاره جائز. التوحيد وقالوا خلينا نسأل سؤال ندخل عندي عندما كان يدلوني على أعلى لماء للأرض نبتوه على الأرض ليتوهم جهد فلو طوماء قال يدلوني على أعلى لماء للأرض نقول سؤال ندخل عندي ونقول يدلوني على أعلى لماء للأرض، هذا هو الأرض أنك إذا أردت أن تقبل عن أي مدينة أن تقبل تنطيع الفيل لأنها إذا كان عاملة بإذنك أرجو من الله وشكر الله لكم وأن الله سبحانه وتعالى.